لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نصوص العلماء في إبطال مذاهب المتكلمين في هذه المسألة. قال الإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي المتوفى سنة 1840، قال رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل. قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص والمراد به العام، يعني أن الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود سائر أهل الإسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تبارك وتعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد. وقال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، إلى أن قال رحمه الله: وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما الإمام أبو محمد علي بن حزم رحمه الله المتوفى سنة 56، فقد فصل جدا في الكلام على هذه المسألة في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل. قال أبو محمد: ذهب محمد بن جرير الطبري والأشعرية كلها حاشا السمناني إلى أنه لا يكون مسلما إلا من استدل وإلا فليس مسلما. السمناني هو أبو جعفر محمد ابن أحمد السمناني الحنفي المتوفى سنة 44، قاضي الموصل وشيخ الحنفية، وهو أكبر أصحاب أبي بكر الباقلاني، وكان مقدم الأشعرية في وقته، وتخرج به في العقليات القاضي أبو الوليد الباجي وغيره. فالإمام ابن حزم رحمه الله ينسب هنا الإمام محمد ابن جرير الطبرية والأشعرية كلها حاشا السمناني إلى المذهب القائل بأنه لا يكون مسلما إلا من استدل، ومن لم يستدل وينظر فليس مسلما. ثم ذكر ابن حزم هذا النص الذي نسبه إلى الطبري، يقول: قال الطبري: من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجال والنساء أو بلغ المحيض من النساء ولم يعرف الله عز وجل بجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر حلال الدم والمال. وقال أيضا: إنه إذا بلغ الغلام أو الجارية 7 وجب تعليمهما وتدريبهما على الاستدلال على كل ذلك. وقالت الأشعرية: لا يلزمهما الاستدلال على ذلك إلا بعد البلوغ. في الحقيقة من العسير جدا أن نمر مرور الكرام على نسبة هذا المذهب الرديء إلى الإمام الجليل محمد ابن جرير الطبري، لأن الإمام الطبري أجل من أن يكفر من لم يستدل، وابن حزم لم يذكر مصدر هذه النسبة، فلعله يكون طبريا آخر، والله تعالى أعلم. قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى ردا على هذا المذهب الذي نقله آنفا، يقول: وقال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه وقال بلسانه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن كل ما جاء به حق وبرئ من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك. قال أبو محمد: فاحتجت الطائفة الأولى بأن قالت، يعني الطائفة الأولى التي لا تحكم بالإسلام إلا على من أسلم عن طريق النظر والاستدلال، يقول احتجت هذه الطائفة بأن قالت قد اتفق الجميع على أن التقليد مذموم، وما لم يكن يعرف باستدلال فإنما هو تقليد لا واسطة بينهما. وذكروا قول الله عز وجل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وقال تعالى قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، وقال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وقال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا. وقالوا فذم الله تعالى اتباع الآباء والرؤساء، قالوا وبيقين ندري أنه لا يعلم أحد أي الأمرين أهدى، ولا هل يعلم الآباء شيئا أو لا يعلمون إلا بالدليل. وقالوا كل ما لم يكن يصح بدليل فهو دعوى، ولا فرق بين الصادق والكاذب بنفس قولهما لكن بالدليل، قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قالوا فمن لا برهان له فليس صادقا في قوله، وقالوا ما لم يكن علما فهو شك وظن، وقالوا العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة واستدلال. قالوا والديانات لا يعرف صحة الصحيح منها من بطلان الباطل منها بالحواس أصلا، فصح أنه لا يعلم ذلك إلا من طريق الاستدلال، فإذا لم يكن الاستدلال فليس المرء عالما بما لم يستدل عليه، وإذا لم يكن عالما فهو شاك ظان. وذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساءلة الملك في القبر، ما تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فإنه يقول هو محمد رسول الله، قال وأما المنافق أو المرتاب فإنه يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا الحديث متفق عليه. قالوا وقد ذكر الله عز وجل الاستدلال على الربوبية والنبوة في غير موضع من كتابه وأمر به وأوجب العلم به، والعلم لا يكون إلا عن دليل كما قلنا. هنا يعني فرغ الإمام ابن حزم من ذكر عامة أدلة هذا الفريق الذي لا يحكم بالإسلام لأحد إلا إذا كان إسلامه عن طريق النظر والاستدلال، ثم شرع الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في يعني التعليق أو في نقد هذه الأدلة، قال رحمه الله هذا كل ما موهوا به قد تقصيناه لهم غاية التقصي، وكل هذا لا حجة لهم في شيء منه على ما نبين بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى لا إله إلا هو، بعد أن نقول قولا تصححه المشاهدة أن جمهور هذه الفرقة أبعد من كل من ينتمي إلى البحث والاستدلال عن المعرفة بصحة الدلائل فاعجبوا لهذا. يعني يريد أن يقول إن هذه الطائفة التي تكثر من الكلام على البحث والاستدلال والبراهين والنظر وكذا هم أنفسهم لا يحسنون معرفة كيف تكون صحة الاستدلال، ثم شرع يفصل في الرد فقال رحمه الله أما قولهم قد أجمع الجميع على أن التقليد مذموم وأن ما لا يعرف باستدلال فإنما هو أخذ تقليدا إذ لا وساطة بينهما، فإنهم شغبوا في هذا المكان وولبوا، يعني دخلوا مسرعين في الموضوع فتركوا التقسيم الصحيح. ونعم إن التقليد لا يحل البتة، وإنما التقليد أخذ المرء قول من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يأمرنا الله عز وجل باتباعه قط ولا بأخذ قوله، بل حرم علينا ذلك ونهانا عنه. وأما أخذ المرء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي افترض علينا طاعته وألزمنا اتباعه وتصديقه وحذرنا عن مخالفة أمره وتوعدنا على ذلك أشد الوعيد فليس تقليدا، وما سماه أحد قط من أهل الحق تقليدا. يعني كما لاحظنا في الأدلة التي ذكرها الفريق المردود عليه هم أكثر من الأدلة التي هي في حق المشركين يعني مع آبائهم وساداتهم وكبرائهم، هم قلدوهم في الشرك، فهناك فرق بين ما وقعوا فيه وبين أن يأخذ أحد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يسمى تقليدا على الإطلاق. يقول بل هو إيمان وتصديق واتباع للحق وطاعة لله عز وجل وأداء للمفترض. فموه هؤلاء القوم بأن أطلقوا على الحق الذي هو اتباع الحق اسم التقليد الذي هو باطل. وبرهان ما ذكرنا أن امرأ لو اتبع أحدا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول قاله لأن فلانا قاله فقط، واعتقد أنه لو لم يقل ذلك الفلان ذلك القول لم يقل به هو أيضا، فإن فاعل هذا القول مقلد مخطئ عاص لله تعالى ولرسوله ظالم آثم، سواء كان قد وافق قوله ذلك الحق الذي قاله الله ورسوله أو خالفه، وإنما فسق لأنه اتبع من لم يؤمر باتباعه وفعل غير ما أمره الله عز وجل أن يفعله. ولو أن امرأ اتبع قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان مطيعا محسنا مأجورا غير مقلد. وقد صح أن التقليد باطل لا يحل، فمن الباطل الممتنع أن يكون الحق باطلا معا والمحسن مسيئا من وجه واحد معا، فإذ ذلك كذلك فمتبع من أمر الله باتباعه ليس مقلدا ولا فعله تقليدا، وإنما المقلد من اتبع من لم يأمره الله باتباعه، فسقط تمويههم بذم التقليد وصح أنهم وضعوه في غير موضعه وأوقعوا اسم التقليد على ما ليس تقليدا، وبالله تعالى التوفيق. وسوف نزيد هذه المسألة وضوحا إن شاء الله تعالى في بحث صحة إيمان المقلد فيما يأتي إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.